امرأة أرضعت ولدين، امرأة أرضعت ولدين أمهاتهم مختلفة وللمرضع أولاد. السؤال: هل الولدان يعتبران أخوين من الرضاع أم مع اختلاف أمهاتهم؟ هل الولدان يعتبران أخوين من الرضاع مع اختلاف أمهاتهم؟ نعم، يعتبران أخوين من الرضاع. نعم، ولو اختلفت أمهاتهم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وأنتم بارك.